الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة 7، الإخوان وأدعياء الجهاد. هذا هو ضلال الإخوان المبين، ورغم ذلك استطاعت الأخوانة التغلغل إلى الحركات السلفية منذ عقود، ومن أول هذه الحركات ما عرف باسم السرورية، وهو اسم اشتق من اسم المنظر الأبرز للحركة محمد سرور. وفي أول ظهور للسرورية نددوا بأنظمة الطواغيت وحذروا من المشاركة في انتخاباتهم الشركية، ولكنهم اجتنبوا مسألتي التكفير والجهاد. وعندما اشترك عديد من الأحزاب الإسلامية المرتدة في انتخابات الجزائر عام 1991، سرعان ما غير السرورية موقفهم من القضية، فدعموا هذه الأحزاب في الانتخابات الشركية، ثم بعد ذلك تصاعدت لهجتهم في دعوتهم ضد المجاهدين، وإثر عملية 11 من أيلول في أمريكا، ثم العمليات في جزيرة العرب. فصالحت السرورية طواغيت الردة، خاصة طواغيت آل سعود، وسمح للسروريين الذين نفوا من بلاد تغلب عليها الطواغيت بالعودة إليها ليشاركوا في الحرب على المجاهدين. ثم إن الظاهرة السرورية أعقبتها ظاهرة حزب الأمة الذي يقوده المرتد حاكم المطيري، وحاولت الظاهرة إدخال جوانب من المنهاج الإخواني إلى السلفية، وآلت هذه الإخوانية السلفية إلى صفوف تنظيم القاعدة، وذلك عن طريق ما يضمره كثير من قادة التنظيم من توقير لعلماء الإخوان المرتدين ومن كان على شاكلتهم. وهناك أمثلة على ذلك التوقير في عدد من كتابات أدعياء الجهاد. فمثلا صرح الضال أبو مصعب السوري في دعوة المقاومة قائلا: تعتبر حركة الإخوان المسلمين بحق كما يدعونها الجماعة الأم لمعظم الحركات الأصولية السياسية، وحتى لكثير من الجهادية في العالم العربي والإسلامي. وقال السوري أيضا عن الإخوان المرتدين: كانت حركة الإخوان المسلمين بصورة رئيسية المحضن الطبيعي الذي يمكن أن تولد فيه مثل هذه الأفكار وتنتشر، فقد كونت دعوة حسن البنا مناخا مناسبا لهذه التطورات. ولا أدل على ذلك من شعارها الذي اختصر منهجها: الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. كما شكلت ممارساتها الجهادية المبدئية دليلا آخر على صلاحية أن تكون محضنا لميلاد التيار والفكر الجهادي في رحمها. وقال الضال أيضا: ولدت بواكير الصحوة الإسلامية، وكانت دعوات إصلاح شامل، وكان جانب العقيدة الجهادية حاضرا في معظمها، ولا أدل على ذلك من الشعار الشهير في أم الحركات الإسلامية وقلبها: دعوة الإخوان المسلمين، وما تولد عنها من حركات في العالم العربي والإسلامي. فقد قال الشعار في حينها: الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. ولا أجد في أدب أديب ولا بيان كاتب في هذه الأمة المعاصرة أجمع لمقومات العقيدة الجهادية من هذا الشعار الذي يجمع حذافير الدين وأساسياته وفرعياته. وقال أبو مصعب السوري أيضا: ولكن الفكر الحركي للتيار الجهادي ومحضنه الفكري الأول، وأعني فكر الإخوان المسلمين، هب على العالم العربي والإسلامي من مصر وسوريا الشام بشكل رئيسي. وكان هذا الفكر الحركي الذي تكون داخل حركة الإخوان المسلمين أحد شطري مكونات فكر التيار الجهادي المحاصر. فكأن السوري يعد الإخوان مجددي الجهاد في هذا العصر، وكأنه يجهل حقيقة أن جميع جهودهم بذلت في خدمة الديمقراطية. ورأي السوري ردده الظواهري حينما قال: الشيخ حسن البنا رحمه الله بلا شك رمز زائد في الحركة الإسلامية، أكرمه الله بالشهادة التي نسأل الله أن يتقبلها منه ويتقبل منه سائر عمله الصالح. ويعلم الله وحده مدى الحب والاحترام الذي أكنه في قلبي له، كما أن الشيخ حسن البنا بذر بذرة الجهاد في الحركة الإسلامية المعاصرة بعد سقوط الخلافة. من تسجيل الحصاد المر. وقال الظواهري أيضا: أهدي هذا العمل إلى الإمام باعث النهضة الإسلامية حسن البنا الذي أخرج الشباب من العبث واللهو لميادين الجهاد. من تسجيل شذ القرنفلات. ولا ينتهي ضلال أدعياء الجهاد باعتقادهم أن الإخوان وراء تجديد الجهاد، ولكنه يحتوي أيضا على التأويل للمرتدين الإخوانيين، حيث صرح الضال أبو مصعب السوري كما في دعوة المقاومة عن الإخوان قائلا: وأما من يمارس الديمقراطية فهم أشكال وأنواع، وبالتالي تختلف أحكامهم، ولكن بالعموم أنا على مذهب من يعتقد بأن من يعتقد كفر الديمقراطية ومناقضة فحوى فلسفتها وتشريعاتها لمعتقد الإسلام ودين التوحيد، ولكن يمارسها من باب تأول حال الاستضعاف، وأنها السبيل الوحيد المتاح لتحقيق مصالح يرجوها للدعوة والإسلام والمسلمين، وأنها السبيل الممكن للوصول إلى تحكيم الشريعة في مثل هذه الظروف ثم إبطال ما يتناقض معها، أو أنها السبيل الممكن للجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيصال صوت الحق للأمة إلى آخر ذلك. فالمخلصون من هؤلاء معذورون بالتأويل في ممارسة الديمقراطية ودخول مؤسساتها. فيرى أدعياء الجهاد أن هؤلاء المرتدين والطواغيت مسلمون، كما كان رأي الظواهري في الطاغوت مرسي وأتباعه، بل إن أدعياء الجهاد يدعون إلى تعاون أكبر مع الإخوان المرتدين واحترام أعظم لهم. قال السوري: دستور دعوة المقاومة الإسلامية العالمية المادة 19 تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية جهود كل المخلصين في الصحوة الإسلامية الدعوية والإصلاحية والعلمية والدينية وغيرها من الممارسات المشروعة شرعا، والتي تقوم بها كافة مدارس الصحوة من الدعوة والتبليغ والسلفية والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغير ذلك من مدارس الصحوة الإسلامية، جهودا مشكورة لحفظ دين المسلمين وإصلاح أحوالهم، وتدعوهم جميعا إلى التعاون على البر والتقوى ودعم المقاومة. وتابع الضال قائلا: وتعتبر جهودهم في الدعوة لدين الله دعما وتقوية لجذور المقاومة في الأمة وحفظا لمكوناتها، وتدعو الجميع إلى تجاوز نقاط الخلاف في هذه المرحلة التي يتعرض فيها وجود المسلمين كله إلى الخطر على كافة الصعود الحضارية. تكرر هذا الموقف تجاه الإخوان في الإعلام الرسمي للقاعدة تحت قيادة الظواهري، ومن أشهر الأمثلة على ذلك توجيهات عامة للعمل الجهادي ووثيقة نصرة الإسلام. وهذا الموقف من أدعياء الجهاد تجاه الإخوان لم يسقهم للدعوة إلى تعاون كبير بينهم وبين الإخوان فحسب، بل آل إلى الإنكار على من كفر الإخوان. فعلى سبيل المثال، انتقد أبو مصعب السوري عدنان عقلة وأصحابه لما اعتزلوا الإخوان وأسسوا الطليعة المقاتلة. قال السوري: برزت ظاهرة سلبية في تحركات الطليعة، وهي جنوحهم ولا سيما عدنان عقلة وبعض تلاميذه إلى التشدد، وخصوصا بعدما نحى الإخوان ذلك المنح الشاذ في التحالف مع الإعلام السياسي الجديد، بعدما أثبته الإخوان من إصرارهم على محاصرة الطليعة ومناصبتها العداء. فأعلن عدنان عقلة بأنه يكفر من قيادة الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية من أقر التحالف الوطني وما جاء به من انحرافات، ورغم وقوف العديد من المعتدلين في وجه هذا المنح المسرف في تكفير الآخرين، استمر عدنان في قناعاته به، وكان له في ذلك أدلته القوية التي كان يرددها باستمرار، وقد تبعه في رأيه عدد من الطليعة. من كتابه الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا، كذلك وصف الضال إحدى النقاط السلبية في تجربة الطليعة بالتالي: جنوح الطليعة في آخر أيامها بفعل الحصار الإخواني والعراقي وتآمر كل الجهات عليها وما لاقته من الظلم والعسف في الخارج إلى التطرف. هذا التطرف أصبح سمتا ملازما لكل من ينتمي إلى الطليعة، ولقد لعب الإعلام الإخواني دورا رئيسيا في تضخيمه وتكبيره لاستخدامه ضدها، إلا أن الطليعة عاشت شيئا من هذا في الخارج، ولعل أبعد ما أوغلت فيه هو القناعة التي توصل إليها عدنان عقلة وبعض إخوانه من كفر الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية، ممن أفتى بالتحالف ورضي به طرحا وبرنامجا، وبكفر كل من قامت الحجة عليه وبقي على ولائه للقيادة وحلفها. وأضاف السوري قائلا: على الرغم من أن كثيرا من منشورات التحالف وتصريحات الإخوان بعضهم، ولا سيما عدنان سعد الدين الذي ذهب في إحدى مقابلاته للتصريح بأنه يعتبر أعضاء حزب البعث العراقي اليماني العفلقي مسلمين، وأن قيادتهم قيادة متدينة، بل وقد صرح أكثر من مرة بقناعته بإسلام صدام حسين ونظامه، بل وعاتب الشباب الذين ينعتونهم بالكفر وطلب منهم الاستغفار والتوبة، على الرغم من أن كل هذا يعطي بعض الأدلة لقناعة عدنان عقلة، ولكن التعميم الذي ذهب إليه كان إسرافا ولا شك. من كتابه الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا: فكما تبين من كلام أبي مصعب السوري أنه ينكر على عدنان عقلة تكفيره للإخوان السوريين لانضمامهم إلى تحالف وطني يعمل لإقامة دولة علمانية ديمقراطية، فلا عجب بعد ذلك أن يرى أدعياء الجهاد في الشام وغيرها واقفين في خندق واحد مع فصائل الردة الإخوانية والسرورية في حربهم على مجاهدي الدولة الإسلامية بدعوى أن المهاجرين والأنصار خوارج، أو كما جاء في كلام قديم للكاذب الضال أبي قتادة الفلسطيني، والذي صدق عندما كشف عن جهل الإخوان بالتوحيد وعلق بعد ذلك قائلا عنهم: فهل يرجى من هؤلاء خير؟ أو هل يرتقب منهم تجديد لمن هدم من بناء الإسلام العظيم؟ وأغرب من هؤلاء هو من يعتقد أن فكر حسن البنا هو الفكر التجديدي لهذه الأمة في هذا العصر، وهو ينتسب للسلف والسلفية ويرفع شعار أهل السنة والجماعة، بل أغرب منهم كلهم من يزعم حمل فكر الجهاد وهو يعتقد أن الفارق بين جماعة الإخوان المسلمين وبين جماعات الجهاد كالفارق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولهذا فهم لا يستنكفون أبدا من الاتحاد معهم لا ضد المرتدين ولكن ضد الموحدين، بل ويستخدمون مطية لهؤلاء في شتم إخوانهم وتسميتهم بالمكفراتية. من كتابه الجهاد والاجتهاد: أليس هذا الحال نفسه الذي وقعت فيه صحوات الظواهري المرتدة في كل مكان